وقلنا أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، وقلنا أن الصيام له فرائض، منها النية، وأن النية عمل قلبي، وأن النية إذا كانت للصيام فرض فلا بد من الليل، يعني لو حنوي صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، يبقى لا بد أن تكون النية من الليل. وإن كان الصوم نفلا يبقى جاز أن ننوي من الصباح قبل الزوال، وهناك وجه عندنا بجواز ما بعد الزوال، الزوال يعني الظهر، وقت الظهر. ثم قلنا أن الفرض الثاني الإمساك عن الأكل والشرب، وكذا الجماع وتعمد القيد. واليوم نتكلم عن المفطرات، عن الأشياء التي تفطر الصوم، تفسد الصوم. قال الشيخ: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، المفطرات عشرة. أولا يا جماعة، ما وصل عمدا إلى الجوف، ما وصل عمدا إلى الجوف، المنفتح أو غير المنفتح، كالوصول من مأمومة إلى الرأس، والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوف. أصل الجوف هو المكان الذي إن وصل إليه الطعام أو الشراب أو غير ذلك فإنما يؤدي إلى إبطال الصوم. والجوف هو يتكلم عن نوعين من الأجواف: الجوف المنفتح هو المعدة، والغير المنفتح الرأس. أول حاجة من المفطرات ما وصل إلى الجوف من طعام وشراب وغير ذلك كالدخان وغيره، فإذا وصلت هذه الأشياء إلى الجوف مع التعمد فإن الصيام يبطل، فمن أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ومن أكل أو شرب مكرا فصيامه صحيح، يعني الإكراه معين. الأول يا جماعة، إن مجموعة من الناس قبضوا على الرجل وفتحوا فمه ووضعوا الطعام عنوة في فمه، أو صبوا الماء في فمه عنوة، لنوع من أنواع الإكراه، فهذا صومه صحيح قول واحد. أما الثاني أن يجبر على ذلك فيفعله بنفسه، حطينا مسدس على رأسه وقلنا له كل وإلا حنموته، فأكل أو شرب، هذا نوع ثاني من الإكراه. هل يكون هذا عذر؟ نعم، على أصح القولين، في عندنا قولين في المسألة دي. قول الأولاني إن الصيام صحيح، وهذا هو الصحيح المعتقد. قول الثاني أن صيامه يبطل لأنه هو الذي تناول بيده. يبقى من أكل أو شرب متعمدا صيامه يبطل، من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، من أكل أو نسي مكرها. عندنا كم حالة يا جماعة؟ صورتين، الحالة الأولى قول واحد صيام صحيح، اللي هو أن يضع الناس الطعام في فمه عنوة. الحالة الثالثة أن يجبر على ذلك فيفعله بيده، وعلى الأصح من القولين أن صومه صحيح. الجوف المعي، وهنا يا جماعة لو أنا حطيت الطعام في فمي ثم تذكرت أني صائم هتطلع والصيام صحيح. إنما بداية ما نقول إن هذا الرجل أفسد صومه بطعام أكل، عندنا قولين في المسألة، عندنا وجهين في المسألة. الأول قالوا إذا تجاوز الطعام الحلق، أول ما يعدل الحلق يبقى هنا نقول عليه أصبح مفطرا. القول الثاني وقول الجويني إنه يعدي البلعوم اللي هو منطقة القصبة دي، إذا عدى أو تجاوز الطعام هذه القصبة بتاعتنا الهوائية أو البلعوم هذا يبقى صيامه يعد باطلا، خلافا لبعض أهل العلم الذي قال أن الإفطار أن يصل الطعام إلى المعدة، ودي أوجدت خلاف. إيه هو الخلاف يا جماعة؟ الخلاف في البخاخ بتاع الصدر. بعض الناس اللي عندهم مشكلة في صدرهم، عنده رغبة، أزمة صدرية، فبيحط البخاخ ويستنشقه كده، فيصل هذا السائل أو هذا الرشاش إلى الرئتين عن طريق البلعوم وبينزل، ثم بعد ذلك بدل ما بينزل للمعدة بينزل على منطقة الرئتين فتحدث له علاجا مؤقتا أو مسكنا. الرشاش ده بيتكون من إيه يا جماعة؟ قالوا بيتكون من مواد طبية وحبة أكسجين، قطرات أو قطرة يسيرة من الماء. المكون بتاعة الرشة الواحدة أشياء نادرة قليلة. فالفريق اللي قال إن العبرة عندنا بتجاوز الحلق قالوا إذن هذا الرشاش مفطر، لأن هذا السائل تجاوز الحلق ومر بالبلعوم. طيب الفريق الثاني الذي قال أن العبرة عندنا بوصول الطعام أو هذه الأشياء إلى المعدة، يبقى هذا السائل أو هذا العلاج لم يصل إلى المعدة، فذهب إلى أنه غير مفيد. وكثير من العلماء في عصرنا الحالي يفتي بهذا القول تيسيرا على المرء، ولكن على المذهب عندنا هو مفيد. طيب يبقى احنا عندنا يا جماعة الأجواف متعددة، منها الجوف المسمى المعي، والبطن يا جماعة كلها تعد جوف، والوصول إلى هذا الجوف إما أن يكون من طريق الأنف، من طريق الفم، من طريق الشرج، فتحة الشرج. إذا هذا الجوف نصل إليه من هذه النقاط المتعددة. عشان كده بنقول من أكل أو شرب متعمدا صيامه يبطل. وإيه تاني؟ وقال الشيخ أيضا والحقن في أحد السبيلين، وهو دواء يحقن به المريض من قبل أو دور المعبر عنهما في المهد للسبيلين. يبقى معنى ذلك الحقن الشرجية هذه مفطرة على المذهب، على المذهب تعد مفطرة لأنها سبيل إلى الدخول إلى الجوف كالفم تماما. ولكن بعض أهل العلم أيضا قال أن العبرة بالمفطرات ما جاء في النص، ربنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. من ايه يا جماعه؟ الفجر. يبقى الاكل والشرب، الطعام والشراب، فهذا محل اتفاق. واما ان نقيس الدبر على الفم وعلى الطعام الذي دخل عن طريق الفم فهو قياس مع الفارق، لذلك نقول انها غير مفطره. هذا القول، قول ان الحكم غير مفطره، ورد هذا كوجه عندنا قال به القاضي حسين. يبقى ده ليه اصل عندنا في المسألة. وايضا رجحه ابن تيميه، وهذا قول الظاهريه. وكثير من الناس ذهب الى ان الحكم الشرعي غير مفطره. هذه تحقق نوع من انواع الترخص للمريض. بعض المرضى بيبقى محتاج انه يقضي حاجته لانه عنده ازمان امساك مزمن، ولا يستطيع القضاء قضاء الحاجه الا باستخدام الحكم الشرعي. فان ترخص للقول الثاني لا حرج، ولكن الجمهور على ان الحكم الشرعي مفطر. قول الشافعيه، قول الحنابله، قول المالكية، قول الحنفي. وعلى ذلك نحرص على وضع اللبوس في فتحة الشرج، على أن يضع الرجل أو المرأة أصبع في فتحة الشرج، كل هذه من المفطرات على قول الجمهور. أيضا عندنا المذهب أن القبل خير، يعني المرأة تضع إصبعها أو تضع ما يسمى بالحقن المهبلي أو التشطيف المهبلي، أنها تدخل سائل في منطقة الفرج، هذه مفطرة. وكذلك الرجل إن وضع أسطرة في إحليل مثلا، الإحليل هو الخرم بتاع الذكر، لو دخل حاجة فيه هذه مفطرة، مفطرة على المسألة، لأن كل هذا يصل إلى الجوف. فالجوف الأول هو البطن والمعدة، هذا يسمى جوف. وأما الجوف الثاني فهو الرأس، الرأس. وبالتالي من قطر في أذنه حتى دخل هذا السائل إلى رأسه فصيامه يفطر. يبقى نبتعد عن قطرة الأذن ونبتعد عن قطرة الأنف، فكل هذه من المفطرات على المذهب. وأما عن قطرة العين فعلى المذهب عندنا ليست بمفطرة، ليست بمفطرة. وما يصل منها إلى الحلق إنما يصل عن طريق الترشح، عن طريق مسام في العين يصل منها أثر هذه القطرة إلى الحلق، وهذا ليس من المفطرات، خلافا لبعض أهل العلم كالمالكي الذين قالوا أن هذه القطرة في العين مفطرة. وبالتالي احتياطا من احتاج أن يضع القطرة ويمكن أن يؤخرها إلى الليل فعل، وإن لم يستطع إلا أن يفعلها نهارا وليلا كبعض المرضى المصابين أو الذي أجريت لهم عملية في أعينهم، فلا حرج إطلاقا في أن يضع القطرة في نهاية رمضان فهي غير مفطرة. قال الشيخ النوع الرابع من أنواع المفطرات القي عمدا، فإن لم يتعمد لم يقتل صوم. يعني إيه يا جماعة؟ عندنا قي وعندنا رجل استقاء، يعني من غلبه القي، من غلبه القي فقاء من غير قصد ومن غير فعل منه فصومه صحيح. أما من استقاء وضع أصبعه مثلا في فمه فأخرج ما فيها فإن صومه يقضي فإن صومه يقضي. الخامس الوضع عمدا في الفرج. الوضع عمدا في الفرج فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا. هذه تحتاج إلى وقفة شوية. الوضع عمدا في نهاية رمضان ونقصد بذلك الإدخال، فمن جامع فأدخل وهو صائم فإن صيامه يبطل وعليه الكفارة العظمى، وهذه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه تسمى بالكفارة العظمى ولا تجب إلا في الوقت الذي فيه إدخال فقط لا غير. فإن فعل ناسيا وهذا أمر مستغرب، ومع ذلك إن فعله ناسيا فصومه صحيح، ومن جامع فأذن عليه الفجر فعليه أن ينزل على طول طلب يخرج. فإن ظل وبقى على حاله من غير إدخال بطل صومه وعليه الكفارة العظمى. وإن أخرج وبعد أن أخرج أنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح. إذا سمع الأذان فنزع، فلما نزع إذ به يخرج المني، ما حكم الصوم صحيح. وإن بقى بعد آذان الفجر فصومه يعد باطلا. السادس الإنزال. الإنزال وهو خروج المني عن مباشرة من غير وطء أو من غير إدخال، سواء كان هذا الإنزال إخراج المني محرما كإخراجه بيده. إذا الاستمناء باليد حكم يا جماعة المذهب التحريم، أو بيد أو إنزال غير محرم، إنزال غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته احترازا بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام إلى إفطار به جزما. يعني يا جماعة أنا عندي خلاص خلصنا الوقت، دخلنا على الإنزال. الإنزال يعني خروج المني، المني الذي يخرج من غير وطء يفسد الصوم يبطل الصوم، ولكن له أشكال. فإن نزل من احتلام رجل نايم نمت الظهر بعد ما رجع من شغل قال رجع ساعتين قبل الفطار فاحتلم وهو نايم فصيامه صحيح. واحد ثاني إنما أنزل عمدا إما بتقبيله لامرأته أو مباشرته لامرأته أو بيد امرأته أي شيء من هذا فصيامه يقضي، ولكن عليه أن يقضي يوم مكان هذا اليوم، يوم واحد بس، يوم واحد فقط لا غير. طيب رجل حال عريس جديد نظر إلى امرأته فأنزل من غير مباشرة منه لما يقبل من غير ما يفعل شيء بيها أو مجرد النظر فأنزل فهذا صومه صحيح. يبقى إذا أنزل من غير مباشرة لزوجته أو أنزل محتلما فصومه صحيح. وأما إن أنزل من تقبيل أو مباشرة أو بيد امرأته فصومه يبطل وعليه أن يقضي يوم. وأما إن أنزل بوطء أو وطأ من غير إنزال يعني وطأ فهذا أفسد صوما وعليه الكفارة العظمى. قال الشيخ: والسابع إلى آخر العشر الحيض، والحيض يا جماعة إذا جاء المرء الحيض حتى ولو قبل المغرب بدقائق صيامها يبطل، صيامها يبطل. إن جاءها الحيض حتى قبل المغرب صيامها يبطل، وإن طهرت بعد صلاة العصر يسن لها الإمساك بقية اليوم. واحدة كانت حائض وانتهى الحيض بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر، يبقى يسن لها الإمساك بقية اليوم. والنفاس كالحيض، النفاس كالحيض، النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، يخرج بعد الولادة. والجنون، الجنون مبطل للصوم، من جن، من جن وزاد عقله رفع عنه التكليف فلا يؤمر بصلاة ولا صيام، وإن كان في صلاة أو في صوم تبطل هذه العبادات، لأن العبادة مناطها التكليف، إن التكليف والعبادة إنما تتعلق بالعقل، فعند زوالها انتهى كل شيء. والردة، الردة أيضا مبطلة للصيام. ليه يا جماعة؟ لأن من شروط الوجوب الإسلام، لقلنا يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فالردة قطع للإسلام، فإذا ما ارتد بطل صوم. ولكن لو عاد من ردته فإنما يؤمر بالقضاء. ولما نقول بطل صوم يعني بطل اليوم اللي هو صام، يعني لو أن هذا الرجل قد ارتد بعد أسبوع من صيام، فاليوم فقط الذي كان فيه صائم هو الذي يوم، وإذا عاد إلى الإسلام يؤمر بقضاء هذا اليوم فقط. هذا بالنسبة للردة. نعم، لو عاد في نفس اليوم يؤمر بالإمساك لحرمة الوقت على أن يقضي هذا اليوم. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: أولا تعجيل الفطر، تعجيل الفطر إن تحقق غروب الشمس، فإن شك فلا يعجل الفطر، ويسن الفطر على تمر وإلا فما. يعني تعجيل الفطر ورد في ذلك نص بتعجيل الفطر أن الناس ما زالوا في خير إن عجلوا الفطر وأخروا السحور. تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب أول مسمع الآذان وتأكد من غروب الشمس خلاص افطر. ولكن خلي بالك لو حدث شك فلا تعجل، تنتظر إلى التيقن. لو واحد بيجرب مسجد، بيجرب الميكروفونات كده، وراح جاي على الساعة 6 مثلا قبل المغرب بعشر دقايق وخمس دقايق وراح مؤذن الله أكبر، أخطأ، يجرب. واحد قال خلاص وراح وين، فصيامه يقتل وعليه القضاء. يبقى لا بد من التأكد من غروب الشمس. طب ليه يا جماعة؟ لأن احنا صايمين، وهذا الصيام إنما يكون بالنهار، وبقاء النهار أمر يقيني، ولا نخرج من اليقين إلا بيقين. يبقى عندنا القاعدة بتقول لي إن اليقين عندنا باستمرار النهار، النهار لسه مستمر، امتى اخطر؟ لما اتيقن من غروب الشمس، اما بالنظر واما بخبر الثقه. وطبعا احنا لما بنسمع الاذان فبيبقى فيه هنا يقين، اسمع اذان لمسجدين ثلاثه تتيقن وثق ولا حرج في ذلك. ولكن لو حدث انك وقعت في شك يبقى تصبر حتى تتاكد من ذلك. ويسن الافطار على تمر لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، فان لم تجد فعلى ما، فان لم تجد فعلى ما. الثاني تاخير السحور، ما لم يقع في شك فلا يؤخر، ويحصل السحور بقليل الاكل والشرب. السحور هو الطعام الذي يتناول اليه ليعين الصائم على ان يصوم في نهايه، وكلما اخرنا السحور كان اول. ولكن من كان يتسحر فاكل او شرب وسمع الاذان وفي فمه طعام فليخرجه. انا باكل او بشرب وسمعت الاذان بتاع الفجر هطلع الطعام المهم، الا ما نزل ولا استطيع ان اخرجه خالص، ما فيش مشاكل صيامك صحيح. انما الاصل من كان في فمه طعام فليخرجه، والايه في ذلك صريح، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بمجرد التبين يعني دخول وقت الفجر يبقى معنى ذلك يحرم عليك الطعام او الشراب، فمن اكل او شرب بعد الاذان فصومه باطل. وبعض الناس ذهب الى ان اذان الفجر ليس صحيح، وأن الصلاة إنما تجب بعده بحوالي ربع إلى ثلث ساعة. هذا الكلام ليس بمنضبط، كلام الصحيح. وعلى ذلك فالعبرة عندنا بالمواقيت في النتيجة، هذه التي نأكل بها في طعامنا وشرابنا وصيامنا وصلاتنا. وخلي بالك حتى لو قلنا ان لقولهم وجه، فالاحتياط في امور العبادات امر من الامور الهامه. الاحتياط امر شرعي مرغوب فيه، لذلك علينا ان نحتاط لصيامنا بالامساك مع اول الاذان. الثالث ترك الهجر من الكلام الفاحش، يعني ترك الفحش في الكلام. فيجب على الصائم أن يصوم لسانه عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الشتم والسب. وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثة إني صائم إني صائم، إما بلسانه وإما بقلبه. أما بلسانه فقاله النووي في الأذكار، وأما بقلبه فنقله الرافعي عن الأئمة واقتصر عليه. يعني خلاصة الأمر، يستحب تعجيل الفطر، يستحب تأخير السحور، يستحب ترك المحرم من الكلام من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وغير ذلك. ونقول يستحب أيضا أن نقبل على العبادة وأن نترك هذا الكلام الفارغ الذي يعرض علينا في رمضان تحت مسمى المسلسلات والفوازير وغير ذلك، تترك للعبادة والاستزالة في العبادة. يمسك